رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الخميس الموافق 13 من شهر شعبان لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نظرا لقصر الوقت في هذا الدرس صباح يوم الخميس، سنتكلم على موضوع يسأل الناس عنه كثيرا، وهو المسح على الجوربين والخفين. فالجوربان ما يلبس على الرجل من قطن أو صوف أو غيرهما، وهو الذي يسمى الشراب. والخف ما يلبس على الرجل من جلد، وهو الذي يسمى بالكنادر أو ما أشبهها حسب اختلاف الناس في اللهجات والكلمات. المسح على الخفين أو الجوربين دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم الكسر قراءة سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معطوفة على قوله في رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فإذا قال قائل: الآية فيها قراءتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرجلكم بالنصر وأرجلكم بالكسر، فلماذا لا تقولون إن الرجل تمسح مرة وتغسل مرة؟ يعني أحيانا تمسح بناء على قراءة الكسر، وأحيانا تغسل بناء على قراءة النصر. فالجواب عن ذلك أن يقال، أو الجواب على ذلك أن يقال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على رجليه إلا وهما في الخفين. وإذا كان كذلك وجب أن تنزل الآية على حالين، وهما أن الرجل لها حال تكون مستورة بالخف، وحال أخرى تكون غير مستورة. ففي حال كونها مستورة تمسح، وفي حال كونها غير مستورة تغسل. هذا وجه الدلالة من كتاب الله عز وجل. أما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين، تواترت، يعني أتت من طرق كثيرة تفيد العلم واليقين أن المسح على الخفين ثابت. وفي هذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض البيت البيتان مرة أخرى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومرة ثالثة من أجل أن تعيد البيتين عليه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض من حفظ بارك الله فيك. حديث من كذب يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أتى من طرق كثيرة. ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا أيضا متواتر. ورؤية يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هذا أيضا متواتر. وقد دل عليه كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه. والنظر إذا أضيف إلى الوجه تعين أن يكون النظر بالعين بخلاف ما إذا أطلق فإنه يمكن أن يراد به النظر في القلب كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هنا النظر بالعين ولا بالقلب؟ بالقلب لأن العين لا يمكن أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض لكن النظر يمكن يفكر. أما إذا أضيف النظر إلى الوجه فهنا يتعين أن يكون النظر بالعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تكتب ناظرة الأولى؟ كيف تكتب الأولى والثانية بغير ألف؟ نعم الأولى بالألف والثانية بغير ألف. هذا الجواب الآخر. ما الفرق بينهما؟ تمام. الصواب العكس عكس ما قال المجيب الأول ناظرة الأولى بالضاد بدون ألف والثانية بالضاء بالألف لأن الأولى من النظارة وهي الحسن والجمال والثانية من النظر بالعين وهو بالضاء. طيب أما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون القمر ليلة البدر فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع أن يوفق فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. شفاعة، ما هي الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف، أهل الموقف يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون اشفعوا لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم فيشفع إلى الله بإذن الله ويقضي الله بين العباد. وأما العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره، فهي في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من النبيين ومن الملائكة ومن صالح البشر، وكل هذا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والحوض يعني به حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحوض المورود الذي يكون في عرفات القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا، من شرب من هذا الحوض شربة واحدة لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرد ويشرب منه. ومسح الخفين، وهذا هو الشاهد، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح الخفين قولا وفعلا، ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يعني في المسح على الخفين. وكذلك روى أهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ولا حديث في هذا كثير. المسح على الخفين من المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا بد فيه من شروط، انتبه له، لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فلا مسح. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. وجه الدلالة من الحديث أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيعلم من ذلك أنه لو لم يدخلهما طاهرتين لم يمسح. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أي في الوضوء. وأما في الغسل فلا مسح على الخفين. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فلو حصل على الإنسان جنابة وهو لابس الخفين وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل قدميه كما يغسل بقية جسده. الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام في لياليهن للمسافر. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سقناه لكم بتمام، وحديث صفوان بن عسال في السفر. ولكن من أين تبتدئ المدة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث؟ هذه 3 احتمالات. الأول من اللبس، الثاني من الحدث بعد اللبس، الثالث من المسح بعد الحدث. الاحتمال الثالث هو الصحيح، أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث، لأن الأحاديث الواردة يمسح المقيم كذا، يمسح المسافر كذا، ولا يصدق المسح إلا بفعله، إلا بوجوده فعلا. وعلى هذا فالمدة التي قبل المسح لا تقصر، فلو لبس لصلاة الفجر وانتقض وضوءه بعد صلاة العشاء ومسح في فجر اليوم الثاني، فمتى تتبعه المدة؟ نعم، من فجر اليوم الثاني، فينبغي عليه 5 صلوات كلها لا تكتب له، تبتدي من الفجر الثاني لأن ذلك هو أول مسح بعد الحدث. فإذا مسح للفجر الثاني وقلنا إنه مسح الساعة 5:30 وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في 5:15 وتمت المدة، ولكنه بقى على طهارته طول اليوم، لم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء، فكم وقتا مر عليه وهو لابس؟ نعم، 15 صلاة، 5 صلوات في اليوم الأول الذين لم يحسب، و5 صلوات في اليوم الثاني، و5 صلوات في اليوم الثالث. فإن قال الإنسان كيف يمسح اليوم الثالث وقد تمت المدة؟ قلنا لم يمسح بعد تمام المدة، ولهذا قدرنا أنه مسح في اليوم الأول 5:30 وفي الثاني 5:15 أي قبل تمام المدة. فإذا قال قائل وإذا تمت المدة هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ فالجواب لا ينتقض، إذا تمت المدة وهو على طهارة فليبقى على طهارته حتى يحدث، ثم لا يمسح حتى يتوضا. ما هو الدليل على أن الطهارة لا تنتقض بتمام المدة؟ الجواب أن نقول ما هو الدليل على أن الطهارة تنتقض بتمام المدة؟ ما في دليل. فالعلماء الذين قالوا إن الطهارة تنتقض بتمام المدة ليس عندهم دليل، والأصل بقاء الطهارة أو انتقاضها، الأصل بقاء الطهارة، لأنها تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي. فكر السنة، هل فيها دليل على أنه إذا تمت مدة المسح انتقض الوضوء؟ فتش إلى آخر يوم من حياتك لا تجد شيئا. السنة تدل على أنه إذا تمت المدة تم المسح، ولا مسح بعد تمام المدة. ونحن نقول لا تمسح، لكن طهارتك باقية ما دمت مسحت قبل أن تتم المدة ولو بخمس دقائق، فاستمر على ما أنت عليه من الطهارة حتى تنتقل الطهارة. في مسألة أخرى محل اختلاف العلماء، لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقل طهارته؟ يرى بعض العلماء أن طهارته تنتقل، وأنه لابد من وضوء جديد، ولكن الصحيح أنها لا تنتقل وأن طهارته باقية. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن طهارته لا تنتقض؟ قلنا إيش؟ ما هو الدليل على أنها تنتقض؟ هذا الرجل مسح على الجوارح أو على الخفين وتمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. وهاتوا لنا دليلا من السنة أو من القرآن على أن خلع الخف أو الجورب بعد مسحه ينقض الوضوء. ابحث إلى آخر يوم من حياتك لا تجد شيئا. طيب، فإن قال قائل المنسوح عليه قد زال، المنسوح عليه قد زال، كنا لكن الممسوح عليه لما تم مسحه تمت ايش؟ تمت الطهارة، فما الذي ينقضها؟ أرأيت لو أن شخصا مسح رأسه ثم حلقه بعد مسحه أينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، مع أن الممسوح هو الشعر قد زال. فهذا قياس واضح جلي في أن خلع الخف لا ينقض الوضوء وهو الصحيح. فصار شروط المسح على الخفين أو الجوربين كم؟ ثلاثة، أن يلبسهما على طهارة، أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى دون الكبرى، الثالث أن يكون في المدة المحددة شرعا. وهناك شروط أخرى ألحقها بعض العلماء، فإن دل الدليل عليها قبلت، وإن لم يدل الدليل عليها رفضت. لأن انتبه، لأن زيادة الشروط تستلزم التضييق على الناس، زيادة الشروط تستلزم التضييق على الناس. مثلا لو قال من شروط المسح على الخف أن لا يكون فيه فسق ولا خرق، إذا ضيق على الناس ومنع المسح على كل خف أو جورب فيه خرق أو فسق، وهذا تضييق. فيقال أين الدليل على هذا الشرط؟ أين الدليل؟ الأحاديث الواردة في المسح على الخفين مطلقة، ما فيها أنه يشترط أن لا يكون فيه خرق. والصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، والغالب أن الفقراء لا تخلو خفافهم أو جواربهم من الشقوق. فما هو الدليل؟ لا دليل. وإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو السنة أو المعاني التي تشهد لها الشريعة فإن الشروط تكون مطبوعة. ولهذا لا نعلم دليلا على الشروط إلا الشروط الثلاثة التي ذكرنا لكم وذكرنا دليلا. ونقتصر على هذا القدر من مما نريد أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع، إلا أننا نضيف بعض الشيء فيما يتعلق بالجبيرة. الجبيرة هي عبارة عن أعواد تشد على الكسر من أجل أن يجبر، ولهذا سميت الجبيرة تفاؤلا. يقول العلماء إذا كان على الإنسان جبيرة أو كان عليه دواء ملصق أو لزقة على ألم فإنه يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر مسحا غير مقدر بمدة، ولا يشترط أن يضعها على طهارة، لأن هذا المسح مسح ضرورة. وعلى هذا فتختلف عن مسح الخفين بأنها لا تشترط أن تكون على طهارة وليس لها مدة محدودة، ما دمت محتاجا إليها فامسح عليها. أما إذا كانت على جرح، إذا كانت في يد الإنسان جرح فله مراتب. المرتبة الأولى أن نقول يجب عليك أن تغسله، فإن ضرك الغسل فامسح عليه، فإن ضرك المسح وعليه لفافة فامسح على اللفافة، فإن لم يكن عليه لفافة والمسح يضرك فتيمم عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، نبدأ الآن بالأسئلة. ألا أن تكون المدة إلى سبع ونصف؟ سبع ونصف يا بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، تأسست في المدينة شركة باسم شركة طيبة، وتمت المساهمة فيها من قبل كثير من المواطنين وغيرهم، وتم جمع الأسهم من المساهمين وبلغت مبلغا كبيرا من المال، ولكن المسؤولين عن هذه الشركة أدخلوا هذه المبالغ في عدة بنوك بفائدة ربوية، وأعلنوا للمساهمين عن استلام الأرباح، وتسارع البعض في استلام ذلك لأنهم قالوا إنها أرباح للشركة، ولكنهم تراجعوا بأنفسهم وأخبروا أنها فوائد وليست أرباح. وبما أنني من المساهمين في هذه الشركة ولم أستلم أي شيء منهم إلى الآن، فهل يجوز لي إبقاء المبلغ الذي ساهمت به معهم، وذلك ليتسنى لي استلام الأرباح الحقيقية مستقبلا؟ هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه حتى نتحقق من وضع الشركة وننظر في أمرها. ولا شك أن الأسلم للإنسان والأحوط لدينه أن لا يساهم في هذه الشركات. لماذا؟ لأن هذه الشركات الكبيرة يكون عندها فائض كثير من المال، وليس لها سبيل إلى حفظه إلا أن تضعه في البنوك. والبنوك كما تعرفون تعطي زيادة ربوية، كما أنها أيضا ربما تأخذ من البنوك وتعطي زيادة ربوية فتكون آكلة للربا موكلة له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكلة وشاهدين وكاتبة وقالهم سواء. ولكن إذا قدر أن الإنسان قد تورط وساهم في هذه الشركات وأخذ الأرباح السنوية، فإن كان يعلم قدر الأرباح بحيث يعطى جدولا فيه مصادر الربح، وعرف أن هذا القدر من الربا فوائد بنكية، فعليه أن يخرجه تخلصا منه، إما صدق على الفقراء وإما مساهمة في عمارة مسجد وإما مساهمة في طبع كتب وإما مساهمة في إصلاح طرق أو غير ذلك. هذا إذا علم الفائدة الربوية. أما إذا لم يعلم فإن الاحتياط أن يخرج نصف الربح الذي يأتيه، نصف الربح السنوي الذي يأتيه، لا يظلم ولا يظلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز المسح على الجوارب المصنوعة من المنسوجات الطبيعية أو الصناعية، وهي ما يطلق عليها الشراريك، على أنها تشف عن البشرة؟ نعم، يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والثقيلة، يعني التي تصف البشرة والتي لا تصف البشرة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون صديقة. والعلة في جواز المسح على الجوارب أو على الخفين، العلة مشقة النفس، لأن الإنسان عندما يتوضأ وعليه جوارب ما ينتقل منه، لكن مثل صراحة فليس هناك دليل على اشتراط ان لا تصف البشر، واذا لم يكن دليل فالاصل بقاء الشيء على اطلاقه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك معاملة منتشرة بين الناس، وسمعنا عنكم أنكم تقولون إنها ربا، وصورة المعاملة أنه إذا أراد إنسان صرف 50 ريال برأسها إلى خمسين مفرقة، فأخذ منه 30 مفرقة ووعده بإعطائه الباقي بعد مدة، فهل هذا ربا؟ نرجو التوضيح فيها وتبين ذلك للناس. وهل يدخل في ذلك ما لو أراد أن يشتري أشياء ثم بقي له في ذمة البائع شيء؟ المصارفة لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الأموال الربوية، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا صرفت ورقة من فئة 100 تريد أن تصرفها إلى فئة 10، فلا بد أن تقبض العوض في نفس المجلس. فإن قبضت البعض وتركت البعض إلى أجل آخر إلى وقت آخر كان ذلك ربا، ربا فضل أو ربا نسيئة. إذا كان الربا بسبب التأخير فهو ربا نسيئة، وإذا كان الربا بسبب الزيادة فهو ربا فضل. وعلى هذا فالربا الذي يكون لتأخير القبض الكل أو البعض من باب ربا النسيئة فلا يجوز. فإذا أردت أن تصرف فليعطك الصارف كل العوض. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه، فهل له أن يمسح على الأسفل؟ نعم، إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه فإنه لا يمسح على الأسفل، لأنه إذا نزع الممسوح بطل المسح. أما إذا لبس جوربين ومسح عليه ثم لبس عليه جوربا آخر على طهارة فإنه يمسح الجورب الأعلى وتعتبر المدة من مسح الجورب الأسفل. مثاله: لبس جوربا لصلاة الفجر ومسح عليه لصلاة الظهر ثم لبس عليه جوربا آخر فإنه يمسح الجورب الآخر، لكن يكون ابتداء مدة المسح من المسح الأول الذي هو لصلاة الظهر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت أرتكب معصية فيما مضى، وقد نذرت أن أصوم 3 أيام كلما ارتكبتها حتى تجمع علي عدد كبير من الأيام، فماذا علي أن أفعل الآن؟ أولا عليك أن تتوب إلى الله من هذه المعصية، وأن يكون لك عزيمة قوية، وأن لا يغلبك الشيطان والهوى على تكرار هذه المعصية. ولكن مع ذلك، إذا نذرت أن تصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل كلما فعلتها، فإن هذا النذر يعتبر في حكم اليمين. ارفع الصوت شوية. فإن هذا النذر يعتبر في حكم اليمين، أي أنه يجوز أن تصوم الأيام التي عين، ويجوز أن تكفر كفارة يمين. فإذا كنت قلت: والله لله علي نذر إن عاودت هذه المعصية أن أصوم 3 أيام ثم عدت عليها، نقول: إن شئت فصوم 3 أيام وإن شئت فكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إعادة مسح الخفين بعد انقضاء مدة المسح بأن ينزعهما بعد انقضاء المدة ويتطهر ويلبس الخفين للمرة الثانية وهكذا؟ لا بأس، يجوز للإنسان أن يمسح على خفين مدى الدهر ما دام كلما تمت المدة غسل قدميه، فإنه لا بأس. فإذا كان كلما انتهت المدة نسع الخفين ثم غسل ثم توضأ وغسل رجليه ثم أعاد اللبس، فليفعل ذلك ما شاء ولا حرج عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء تذكرة إلى خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لصالح الدعوة والإرشاد، وذلك لأن أهل الزكاة قد حصرهم الله عز وجل في 8 أصناف. إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8. وسبيل الله هي الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لتذكرة من أجل الذهاب إلى الدعوة إلى الدعوة، من أجل الذهاب في الدعوة إلى الله. نعم لو كان شخص يريد أن يسافر إلى أهله وليس معه تذكرة فلك أن تعطيه من الزكاة ما يشتري به التذكرة ليسافر إلى أهله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت اختلاف العلماء في طهارة من خلأ الجورب بعد مسحه، وأن الصحيح أنه يبقى على طهارته، لكن إذا خلأ الجورب بعد المسح ثم لبسه مرة أخرى فهل يكون على طهارة؟ وإذا كان على طهارة فمتى تبدأ مدة المسح؟ نعم، إذا خلأ الخفر بعد مسحه فإنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد الوضوء، لأنه لو قيل بجواز إعادته بعد ذلك لم يصل لتحديد المدة فائدة. وعلى هذا فنقول إذا خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيده إلا على طهارة بالماء، طهارة كاملة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، توفي والدي وله مبلغ من المال في بنك من البنوك الربوية، وقد وضعه لقصار كان هو وكيلهم، ولكن هذا المبلغ يزيد كل سنة ما يسميه البنك بالادخار، وبعد وفاة والدي أخرجت المال على أصحابه، إلا أن الفائدة أخرجتها منه وأعطيتها المجاهدين، علما ان والدي عامي ولا يعلم حكم ذلك. هذا التصرف من الرجل تصرف من طيب، وهو اخراج الزياده الربويه عن هذا المال، لان هذا تطهير له، وهو من مصلحه القصار الذين هو ولي عليه. ولكن لو انه اخذ بذلك ابنا من القاضي لكان أسلم، لأني أخشى أن يأتي أحد من الناس أو هؤلاء القصار إذا كبروا فيطالبون بهذه الزيادة الربوية. وإذا كان معه إذن من القاضي فإن حكم القاضي يرفع النزاع. أما التصرف من حيث الصحة الشرعية فهو تصرف صحيح ولا حرج عليه فيه. يقول السائل، هل يجوز المسح على الإمامة وما يسمى بالطاقية؟ أما الإمامة فيجوز المسح عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على إمامه. وأما الطاقية فيجوز المسح عليه، والفرق بينهما أن الإمامة يشق نزعها لأنها تطوى على الرأس طيا، فإذا أراد أن يحلها ثم يلبسها مرة أخرى صار في هذا مشقة عليه. وأما الطاقية فلا، ليس فيها مشقة، لكن هناك شيء يلبس على الرأس يسمونه القبع، أظن هذا أو القبعة، فهذا يمسح عليه لأن هذا يشمل جميع الرأس، وربما يكون منه تحت الرقبة بعضه فيشق نزعه فيجوز المسح عليه. والمسح على هذا قد يكون أولى من المسح على الإمامة التي جاءت بها السنة. نعم. يقول السائل، علمنا من الدرس السابق علمنا من الدرس السابق أن من الأمور التي تشترط في كون العبادة الصحيحة هو مقدارها، وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وأن عمر جمع الناس على ذلك، فمن أين للناس الالتزام بهذا العدد من الصلاة في رمضان؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ولكنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، بل جاء ذلك أيضا في بعض أحاديث عائشة رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سئل عن صلاة الليل